بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في متن اللمع للشيرازي رحمه الله تعالى في المبحث 60 باب أقسام القياس، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: قد ذكرت في الملخص في الجدل أقسام القياس مشروحا، وأنا أعيد القول في مثل هذا هاهنا على ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. فأقول، طبعا له كتاب اسمه الملخص في علم الجدل، أشار إليه المحقق تحت، أن الشيرازي له كتاب اسمه الملخص في علم الجدل، ذكره السبكي أيضا في طبقات الشافعية. قال رحمه الله: فأقول إن القياس على ثلاثة أضرب، أضرب يعني أنواع أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا أقسام القياس. أولا، هذا يسمى الذي ذكره أن القياس ينقسم إلى ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. هذا ما يسمى بقياس الطرد. ومن حيث العموم القياس ينقسم إلى قسمين: قياس طرد وقياس عكس. هذا من حيث العموم، ولكن غالبا العلماء لا يتكلمون على قياس العكس، لأنه لا تشابه بينه وبين الفرع، أو الفرع والأصل لا تشابه بينهما اختلاف العلة، ولذلك لا يذكره. لكن من باب الفائدة، القياس ينقسم إلى قسمين من حيث العموم: قياس طرد، وهذا الذي ينقسم إلى ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وهذا كلام الأصوليين هنا. أما القسم الثاني الذي هو قياس العكس، قياس العكس يعني أن الفرع عكس الأصل تماما. هذا لا يتكلمون عنه الأصوليين لأنه ليس مبحثهم هنا، لكن يذكرونه من حيث الذكر. كيف ذلك؟ قياس العكس يقولون أنه معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم أصل، معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل. هذا من حيث التعريف، إذا جينا إلى تعريف العكس، والنبي قد قال هذا، يعني جاء بالحديث في يعني مثال له، حديث رسول الله. معرفة حكم فرع بحمله، يعني بحمل هذا الفرع، بحمله على عكس حكم الأصل. هذا من حيث التعريف لحكم، يعني التعريف من حيث تعريف قياس العكس، أن تعرف حكم فرع، ولكن كيف تعرفه؟ عندما تحمله على عكس حكم الأصل. طيب، بالمثال يتضح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ يعني أكان عليه إثم؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجر. معرفة حكم فرع بحمله على حكم أصلي. فهنا حمل يعني استباحة الحلال هذا قياس مقابل الحرام من الزنا. أيؤجر أحدنا إذا أتى أهله قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال قياس. هذا يسمى قياس عكس. هنا قياس عكس أي أن هذا الفرع يختلف عن الأصل من حيث العلة، ما في بينهم علة تجمع، لكن هذا قياس عكسي بمعنى أن الفرع عكس الأصل، ولذلك هنا لا يتكلم عنه الأصوليين دائما، تجدهم أنهم يبتعدون عن هذا لا يتكلمون عنه من حيث التفاصيل، لكن إذا قرأت في كتب الأصول تجد يقول لك وأقسام القياس قياس عكس وقياس طرد. قياس العكس هو هذا، معرفة حكم فرع بحمله على عكس حكم الأصل. لما؟ لاختلافهم في العلة، ذاك علته في الحلال وذاك علته في الحرام، إذن لا يمكن القياس عليه، وهذا يعني قياس عكس ولا يمكن أن يكون على ذلك، لا تجمعهما علة فلا يجتمعان في حكم. الزنا حرام وإتيان الرجل لأهله حلال، إذن الحكم مختلف. لماذا الحكم مختلف؟ لاختلاف العلة، هذا قياس عكس فالفرع يختلف عن أصله تماما. هذا خرجنا منه بس من باب المعرفة. القسم الذي ذكره هو قياس الطرد. قياس الطرد أقسامه ثلاثة. قال إن القياس على ثلاثة أضرب: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. الأول قال فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالنكتة التي علق الحكم عليها في الشرع. النكتة بمعنى ما معنى النكتة في العلم؟ أليس هناك كتاب اسمه النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ ما معنى النكت؟ أيوة، النكت بمعنى الفائدة. شوف الأرض عندما تأخذ قدوم أو ما يسمى فأس صغير ثم تفعل في الأرض تحفر تحفر قليلا قليلا، ماذا تخرج؟ تبحث عن شيء، إذا ضاع عليك شيء ثمين تبقى تبحث هنا، هذا يسمى نكت. وذلك جاء في الحديث أن النبي كان ينكت الأرض ويقول ادعوا لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال وكان بيده قدوم ينكت في الأرض، ينكت يعني أنه، فهذا هو من يعني من باب أن النكت أو النكتة هي الفائدة المستخرجة بعد البحث، فائدة مستخرجة بعد البحث تسمى نكتة. طيب أيوة، لأن بعض العوام يحسب النكات أنه ضحك، النكات لابن الصلاح يحسب أنه فيه نكات، يحسب أنه ضحك، يقول لك أين النكتة يعني يريد يضحك. طيب قال رحمه الله فأما القياس أو فأما قياس العلة فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالنكتة التي علق الحكم عليها. معنى النكتة هنا العلة، بالعلة التي علق حكم الشرع عليها. مثاله قلنا أن النبيذ محرم، صح؟ لماذا؟ لأن فيه إسكار كما أن في الخمر إسكار، إذن خلاص هذه العلة. فرد الفرع إلى الأصل لوجود علة مشتركة بينهما، هذا يسمى قياس علة، قياس علة. قال وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، فقد تكون الحكمة ظاهرة في قياس العلة في قياس العلة قد تظهر الحكمة، وقد لا تظهر، لكن هل يتأثر الحكم بالحكمة؟ لا. والقاعدة قد مر معكم لو تذكرون أن الحكم يدور مع علته، أحسنت، مع علته وجودا وعدما، هل يدور مع حكمته؟ لا. فالحكمة قد توجد وقد لا، قد لا توجد، لكن هذا لا يؤثر في الحكم. مثلا علة التحريم الإسكار، علة التحريم الإسكار، ما الحكمة في ذلك؟ ضياع العقل وضياع المال. واو، قد يقول قائل أنا هذه الحكمة لا تتوفر فيها، أنا عندما أسكر لا أضيع مال، مال عندي كثير لا يؤثر، أنا إذا سكرت لا يضيع عقلي، أكون في قوة. لا، لا نقول له حلال لأن الحكمة غير موجودة، لا، يبقى حرام لأن الحكم يدور مع العلة. كل مسكر حرام سواء أسكره أو لم يسكره، فالحكم يدور مع العلة لا يدور مع الحكمة. لكن غالبا غالبا أن العلل والحكم متفقة غالبا. طيب، قال وقد يكون ذلك في معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد، كالفساد الذي في الخمر وما فيها من الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وقد يكون معنى استأثر الله تعالى بوجه الحكمة فيه كالطعم في تحريم الربا والكيل. وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين، يعني قياس العلة، قياس علة جلية أو يسموه قياس جلي وقياس خفي. إذن الآن قياس العلة حتى نفهمه، ما هو قياس العلة؟ قياس العلة عرفه الشيرازي قال يرد الفرع إلى الأصل لوجود العلة التي حكم الشارع بها. طيب، وهذه العلة هي التي يعلق بها الحكم، قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، ما عندنا مشكلة. وهذا قياس العلة، العلة هي موجبة للحكم. ولذلك لما تأتوا إلى الجويني رحمه الله في الورقات لما جاء يعرف قياس العلة قال وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هكذا قال في الورقات، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. إذن الحكم يجب بوجود العلة وينتفي بانتفاء العلة. لكن هذا القياس الذي هو قياس العلة الذي هو رد فرعين إلى أصلين بوجود علة، رددنا النبيذ إلى الخمر لوجود علة الإسكار فصار حراما، ليس كذلك؟ رددنا النبيذ فرع إلى الخمر أصل لوجود العلة الإسكار فصار الحكم حرام، إلى هنا تمام، هذا قياس علة. ولكن كما قال هنا أن العلة قد تكون جلية وقد تكون خفية، أو ما يسمى قياس علة جلي وقياس خفي، سيعرفه الآن. قال رحمه الله وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين، طبعا باعتبار قوته وضعفه، ينقسم قسمين باعتبار قوته وضعفه، يعني في بعض الأحيان يكون قياس العلة قوي وفي بعض الأحيان قياس العلة يكون أضعف من الذي سبق، من حيث قال منه الجلي والخفي، ثم بين لنا التعريف. قال فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو ما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل. إذن هذا هو تعريف القياس الجلي، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو ما ثبتت علته، ما ثبتت علته أي في الأصل بدليل، ما ثبتت علته أين؟ في الأصل، لأن العلة أين تثبت؟ في الأصل ولا في الفرع؟ في الأصل، ثم نأخذها من الأصل إلى الفرع. فما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل. ومنهم من يعرف القياس الجلي ويقول وما كانت العلة فيه منصوصة، ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة، إلا أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. هذا ما يعرفه بعض العلماء في تعريف القياس الجلي، هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة، لكن ليس هناك فرق بين الفرع وبين الأصل، يعني أنه منفي الفرق بين الفرع والأصل. أيوة. ومنهم من يعرفه فيقول القياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. كيف؟ هذا ما هو قلنا قياس العلة وقياس العلة قلنا ينقسم إلى جلي وخفي. طيب الجلي كل هذه التعاريف أنا الذي ذكرتها إنما هي اختلاف ألفاظ والمعنى واحد، هو عرفها فقال هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا تعريف الشيرازي، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وما ثبتت علته بدليل قاطع لا يحتمل التأويل. طيب ما هو الدليل القاطع الذي لا يحتمل التأويل؟ هو إما نص أو إجماع، إما نص أو إجماع. ولذلك بعضهم قال أن القياس الجلي هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين الأصل وبين الفرع، مثل قال سبحانه ولا تأكلوا واليتامى ماذا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، طيب لو قال أنا لن آكله، وصي الوصي الذي على اليتيم، قال لن آكله لكني سألبس منه، سأخذ منه وأشتري ثياب لكن أكل لا لن آكل، هذا حبل. الحكم واحد سواء أكلت أتلفته بالأكل أو أتلفته باللباس، فهنا ليس هناك فرق بين أن تأكله وتتلفه بالأكل أو تتلفه في اللباس، فلا فرق بين هذا وهذا. فإذا إتلاف مال اليتيم باللباس كإتلافه بالأكل، الأكل منصوص عليه واللباس غير منصوص عليه، لكن بالقياس. لماذا بالقياس؟ لأن العلة واحدة، وهنا مقطوع بنفي الفارق، ما في فرق بين اللبس وبين الأكل، كله إتلاف. فإذا قياس القياس الجلي قالوا هو ما ثبت بنص أو إجماع أو بنفي الفارق بين من ومن، بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فالأصل إتلافه بالأكل والفرع إتلافه باللبس، فكلاهما سواء، وهذا قياس علة وهو قياس جلي. واضح؟ إذا تعريفه شيرازي وصحيح، لكن نحن بس من باب الشرح حتى نعبر بعدة ألفاظ والمعنى واحد. فإذا قال ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو ما ثبتت علته بدليل قاطع، يعني بنص أو إجماع لا يحتمل التأويل، أو بنفي الفارق بين الأصل وبين الفرع. واضح؟ تصورتم معي ما هو القياس الجلي؟ هو هكذا، العلة موجود بين الفرع وبين الأصل، والعلة التي في الأصل ثبتت بنص أو إجماع أو بنفي الفارق، يعني ما في فرق بين الفرع وبين الأصل، فكله سواء، إتلاف إذا ولا تقل لهما أفقى سأضربهما، هو سواء. طيب، بل أشد، قال وهو أنواع، يعني القياس الجلي، قال وهو أنواع بعضها أجلى من بعض. ما معنى أجلى؟ أوضح. أجلى بمعنى أوضح، بعضها أوضح من بعض. فأجلاها يعني أوضحها ما صرح فيه بلفظ التعليل، كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. معنى الآية في قضية الفيء، الفيء الذي إذا يعني أراد المسلمون غزو الكفار ففر الكفار من دون قتال، فتركوا لنا فيء، كل المال الذي تركوه هو فيء، والغنيمة تكون عن قتال وصراع. فهذا الفيء أمر الله تبارك وتعالى أن يعطى للفقراء، أن يعطى للفقراء ولا يعطى للأغنياء، فقال سبحانه كي لا يكون دولة. ما معنى دولة؟ أي أنه يدور يتداول ويكون متداولا بين الأغنياء منكم، ولا يناله الضعفاء ولا يحصلونه الفقراء، فالغني يعطي الغني والغني لا. قال كي لا يكون دولة، إذن هنا معلل، علة منصوص عليها، هذا من أجلى وأوضح أنواع القياس الذي من قسم قياس الجلي. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام جيء إليه بروثة حيوان يستجمر، جيء إليه بروثة حيوان، ما معنى الروث؟ فجيء إليه بروث حيوان، حجرين وروث، ليس كذلك؟ جاء إليه أنس أو من؟ صحيحين. فأخذ النبي الحجرين ورمى بالروث، رمى بالروث وقال إنه رجس، ومعنى الرجس نجس، وفي رواية إنه ركس بالكاف، أي أنه نجس. إذن الروث نجس، إذن لا يصح الاستنجاء بكل نجس، والعلة منصوص عليها. فلو جاء إليك بجلد حيوان لم يدبغ وهو جاف، قال لك استنجي به، سترمي به، لما؟ مع أنه غير منصوص عليه، لأن العلة منصوص عليها في الروث، فإنه ركس، إذن لا يصح الاستنجاء بكل نجس، فالعلة منصوص عليها في الحديث، ويقاس عليها قياس جلي في كل ما كان نجس فإنه لا يصح أن يستنجى به. هذا قياس جلي ومن أعلى أنواع القياس، لأن العلة منصوص فيها هنا، العلة منصوص عليها. واضح؟ ها؟ أيوة. قال وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم لأجل الدافة. هنا صرح بالتعليل. كيف؟ هذا الحديث وقد ذكر تحت في الحاشية أنه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دف يعني أقبل، أقبل أناس من أهل البادية يعني من أهل البدو ليسوا من أهل المدينة. متى؟ في نهار عيد الأضحى، والناس قد ذبحوا ضحاياهم. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، يعني اخبوا مجموعة وتصدقوا بمجموعة. فلما كان بعد ذلك، تقول عائشة: قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، ودك بمعنى الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. العلة هنا موجود، أنا نهيتكم أن تدخروا فوق الثلاث لأن الناس تأتي وتحتاج إلى طعام، وإذا لم تطعموهم من هذه الأضحية من سيطعمهم؟ إذن أنا نهيتكم فوق الثلاث بسبب الدافة، يعني بسبب الناس الذين جاءوا من البدو. فلما انقطعت العلة قطع الحكم. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني من أجل الناس الذين أقبلوا علينا. ثم قال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا وتصدقوا. إذن هنا العلة منصوص عليها، علة منصوص عليها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، قالوا في تعريف القياس الجلي: هو ما ثبتت علته بنص، هذا الآن منصوص عليه، أو ثبتت علته بإجماع. مثاله بإجماع. كيف مثاله بإجماع؟ هناك علة ثبتت بالإجماع، مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه في حال الغضب ذهنه مشوش، فقد يحكم بغير حق، لأن ذهنه مشوش. قال الفقهاء: وبالإجماع لا يقضي وهو حاقن، وبالإجماع لا يقضي وهو حاقد، وبالإجماع لا يقضي وهو فرح شديد الفرح، وبالإجماع لا يقضي وهو حزين شديد الحزن، وبالإجماع لا يقضي وهو نعسان شديد النعاس. كل هذا بالإجماع، لأن العلة واحدة وهي تشوش الذهن. ما معنى تشوش؟ أه؟ أيوة، تشوش الذهن. هذه كلها بالإجماع، هذه كلها علل ثبتت بالإجماع. طيب، قال وكقوله: إنما نهيتكم لأجل الدافة، فصرح بالتعليل. ويليه ويليه أي في الرتبة. الآن ذكر أن القسم الأول الذي من القسم الأعلى رتبة وأوضح في القياس من قسم قياس الجلي، إذا كانت العلة منصوص عليها، إذا كانت العلة منصوص عليها. يلي الرتبة إذا كانت العلة منصوص عليها لكن بالاستنباط، منصوص عليها ثم القياس بالاستنباط. مثل هنا قال ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى، هو الذي هو قياس الأولى، كقوله فلا تقل لهما أف، فنبه على أن الضرب أولى بالمنع. الآن الضرب منصوص عليه، ما الذي منصوص عليه؟ أما الدافع منصوص عليه، منصوص عليه كي لا يكون دولة تداول المال بين الأغنياء، منصوص عليه. إذن ذاك أعلى، الثاني ليس منصوص لكن بالتنبيه من حيث قياس الأولى، فهو يأتي في المرتبة الثانية من حيث الوضوح. ولذلك ذهب بعض الظاهرية أن الأب لا يجوز أن تقول له أف ويجوز أن تلطمه. يا كلام فاضي، كيف لا تقول له أب وتلطمه؟ قالوا لأن النص قال ولا تقل لهما أف، هذا وقوف عند النص. ولذلك كثير من الفقهاء لم يعتبروا الظاهرية من المرجحين ولم يعتبروا إجماعهم. لماذا؟ لأنهم يرون أن الظاهرية لا يرون بالقياس، الظاهرية لا يرون بالقياس، وذلك كثير من الفقهاء لم يعتبروا خلاف الظاهرية، لم يعتبروا خلاف الظاهرية ناقض للإجماع. يعني لو أجمع الأئمة الأربعة ثم خالف الظاهرية لا يعتبرون خلافهم ولا يعتبرونه ناقض للإجماع. لما؟ قالوا لأنهم لا يرون القياس، والذي لا يرى القياس ليس بفقيه، يعني لا يدرك مدارك العلة ومسالك العلة، ما ليس بفقيه. وذلك لم يعتبروا الظاهرية من المخالفين. طيب نعم تفضل أستاذ. قال رحمه الله فنبه على أن الضرب أولى بالمنع. نعم لأنه أولى. المقيس عليه التأفيف، التأفيف أصل، والفرع الضرب، والحكم التحريم، والعلة الإيذاء، والعلة الإيذاء. هكذا هو القياس، فيها صعوبة؟ لا فيها صعوبة، وهذا القياس. طيب قال رحمه الله تعالى وكنهيه عن التضحية بالعوراء. إلى الآن لازلنا نحن على القياس الجلي. قال وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع. قال لا، الحديث قال العوراء، فالعمياء يصح. كيف قد قال العوراء؟ فإذا إذا كانت عمياء فهي لا ترى شيئا، والعلة في ذلك أن العوراء لا ترعى جيدا، لا تأكل جيدا، فإن خواتها يذهبون يمنة ويسرة وهي تذهب يمنة، لأن هذا مقفل، فكل تحركاتها إلى اليسار، فلا ترى العشب الذي في اليمين، هذا العلة. فإن كانت عمياء فمن باب أولى، فمن باب أولى سواء. قالوا لا، لأن العمياء سيعتني بها سيدها، سيطعمها بالعناية، المهم يخرجونه مخارج ليس هنا محله، لن يعتني بها ولا فيه ولا عنده وقت يعتني بها، سيتركها هكذا بين الغنم، أكلات أكلات ما أكلات. أيوة، فهذا من باب لا يصح التضحية بالعورة، وكذلك بالعمياء من باب أولى. ويليه أي الرتبة الثانية من أنواع القياس الجلي، أو الرتبة الثالثة الآن، ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى، كنهيه عن البول في الماء الدائم. هنا يشير إلى حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. والإمام البخاري في صحيحه في باب الوضوء قال باب البول في الماء الدائم، إنه محرم إن كان قليلا، وإن كان كثيرا مكروه، إن كان الدائم قليل فالبول فيه حرام، وإن كان الدائم كثير فوق القلتين فالبول فيه مكروه. طيب قال ويليه ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى كنهي عن البول في الدائم والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة. طبعا في المثال الأول يعني البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يجوز إنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، تمام، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة على القلة والكثرة كما ذكرنا في التفصيل. إذا قال لن أبول ولكن سأتغوط فهو نفسه بل عاد أشد، ولذلك قد يقول قال البول والغائط بمرتبة واحدة ما فهم من باب الأولى، لكن أيضا هو محرم إن كان في القليل وإن كان في الكثير فهو مكروه. قال والأمر بإراقة السمن الذائب. السمن ماذا يسمى السمن؟ ها؟ ذائب، ما معنى ذائب؟ سائل، لأن السمن إما ذائب وإما جامد، إما ذائب وإما جامد. الجامد ماذا يسمى؟ ها؟ سمن جامد. أمشي الأخوة بس يفهمون، ها؟ أيوة. وسمن ذائب من ياك هذا زيت، لكن سمن ذائب ها؟ أيوة، لأن السمن غير الزيت، السمن غير الزيت، لأنه سيذكر بعدين الزيت. لا لا يسمى زيت، يسمى سمن ذائب. حتى ولو صار سائلا ماذا يطلق عليه؟ ما يطلق عليه زيت. إذا تشتري أنت ستقول اعطيني سمنا، سمن، لكنه إما جامد، سيقول عندنا سمن نوعين جامد وسائل، أنت تقول له لا أريد السائل مثلا، لا يمكن تقول له أعطيني زيت، سيعطيك زيت لا نعطيك سمن. الذي يسمى في اللغة شيرج سيأتي بعدين في العربية. قال والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة. طبعا يشير إلى حديث ميمونة أن الفأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. ما حولها لأنه جامد، قال القوها يعني اخرجوها وارموا بها، وما حولها لأنه كان جامدا، لو كان سائلا لقال ارموه جميعا. قال فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول، الدم والبول سواء من حيث النجاسة، والشيرج مثل السمن، الشيرج يعني الزيت، العربية الزيت أو ما يسمى زيت السمسم، زيت السمسم أيضا هنا يباع، ها؟ أغلى ثمن، ما اسمه؟ هذا سمن، هذا زيت السمسم يسمى شيرج بالعربية. كذلك إذا وقعت الفأرة في الشيرج يرمى، كذلك إذا وقعت في السمن السائل فإنه يرمى، هذا مثل هذا قياس تساوي. قال والشيرج مثل السمن وكذلك ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليه فهو جلي. كل علة منصوص عليها مستنبط، ما في فرق بين الفرع وبين الأصل، فهو من قسم الجلي، إلا أن الجلي مراتب، منهما هو واضح منهما هو يحتاج إلى تفكير، واضح فهو هكذا، وإلا فهو من قسم الجلي وهو أقوى أنواع القياس. قال كإجماعهم على أن الحد للزجر والردع عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد لرقه، فهذا ضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا فينقض به حكم الحاكم إذا خالفه. لو أن حاكم حكم على العبد بجلد 100 فإن حكمه ينقض ويبطل. لما؟ لأن العبد يجلد 50 قياسا على الأمة، قياسا على الأمة، وليس العبد كالحر، بل يقاس على الأمة، وهو أن عليه النصف ما على المحصنات من العذاب وهو مثله، كما ينقض إذا خالف النص والإجماع، لأن العلة واحدة، ذا عبد وهي أمة، علة واحدة لما تفرق؟ ولذلك إذا حكم حاكم بأن العبد يجلد 100 لأنه غير منصوص في الشرع، إنما الذي نص على الأمة دون العبد يقال له بالقياس، فإن العبد يجلد كما تجلد الأمة قياسا مستنبطا، والعلة واحدة، هذا قياس جلي. هذا النوع الأول من أنواع قياس العلة الذي هو قياس الجلي، وتعريفه كما قالوا هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا هو تعريفه الذي هو القياس الجلي. واضح؟ قال فصل: أما الخفي، نقف ها، أن الخفي أيضا يحتاج كلام. كيف ترون؟ نسأل اليوم نسأل الأستاذ فردوس. أستاذ فردوس نقف ولا نواصل الخفي؟ نقف. فردوس أنا ظلنتك تقول نمشي. لا بأس. أستاذ فردوس قال نقف نقف. طبعا جزا الله خير أستاذ غياث كونه يسجل الدرس، هذا نعمة. شوف كونه إذا فاتك تعريف، إذا فاتك ضابط، ممكن أن تسمعه مرة أخرى، شيء موجود، هذا من نعمة الله، تسمعه مرة أخرى تكتبه، وهذا مهم في التثبيت. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إذا نقف على القياس الخفي غدا إن شاء الله.